إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن صفة الصلاة، وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض ما يشرع في القراءة بعد الفاتحة، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذه المسألة، فنقول إن المشروع للمصلي أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه، بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليأمكما أحدكما، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وهذا بالتقريب نحو ثلث أو نصف جزء، فكان يقرأ بطوال المفصل، يقرأ بقاف والسجدة وتبارك ونحو ذلك، وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو 30 آية، ويقرأ في العصر بأقل من ذلك، ويقرأ في المغرب بأقل من ذلك مثل قصار المفصل، وفي العشاء الآخرة بنحو والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوهما. وكان أحيانا يطيل الصلاة كما قرأ في المغرب بسورة الأعراف والطور والمرسلات، وأحيانا يخفف إما لكونه في سفر أو لغير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتن أمه. حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر بسورة التكوير وسورة الزلزلة. قال رحمه الله: فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا منها، درجهم عليها شيئا بعد شيء، فلا يبدأهم بما ينفرهم عنها، بل يتبع السنة بحسب الإمكان. وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع إلا أن يختاروا ذلك، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه السقيم والكبير وذا الحاجة. وقال ابن القيم رحمه الله: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به.

إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. أيها الإخوة المستمعون، والسنة للمصلي إذا قرأ من أول السورة أن يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فسوف يبسمل مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة بعدها. أما إذا قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسمل، فإن البسملة لا تقرأ في أواسط السور في الصلاة ولا خارجها. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.